إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: والدي يشغل منصبا هاما ويحصل على راتب كبير ينفقه على أسرته ثم يدخر الباقي، لكن أحد أقاربي قال لي إن الادخار حرام لأنه بمثابة كنز للمال، فهل قوله صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا خلاف بين الفقهاء في أن الادخار مع الالتزام بأحكامه كأداء الزكاة والصدقات والتعاون على البر والخير هذا أمر مباح، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. واستدلوا على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذره معالة يتكففون الناس. وهذا نص صريح في أنه يجوز الإنسان أن يدخر لورثته شيئا ما دام يؤدي الحقوق المالية من زكاة وغيرها. واستدل الفقهاء على ذلك أيضا بما جاء في آيات المواريث، حيث جعل الله عز وجل نصيبا مفروضا لكل واحد من الورثة على حسب نصيبه وعلى درجة القرابة الميت، وهذا ما ذهب إليه كثير من الصحابة الكرام كسيدنا عمر وابن عباس وجابر وعبد الله بن مسعود من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى فضيلة الدكتور، إلى ما استند قول القائلين بحرمة ادخار المال كما جاء في هذه الرسالة؟ نقول أولا هناك فرق بين الاحتكار والادخار. فالاحتكار أن يمنع الإنسان شيئا عن الناس هم في أمس الحاجة إليه، فهذا حرام باتفاق. أما إن كان الإنسان يدخر نفسه ولعياله فلا حرمة في ذلك ما دام يؤدي حق الله عز وجل في هذا المال. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح البخاري أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. والذي يقول إن الادخار حرام هو يستدل بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحم عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذا خاص بمن يكتنز المال ولا يؤدي حق الله فيه، أما من يؤدي حق الله فهو مال حلال يبارك الله له فيه إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: ما حكم الأخ الذي يقاطع أخاه الشقيق حتى في لحظات المرض والألم بسبب خلاف بينهما في أمور الميراث وأشياء أخرى؟ هل يقر الشرع مثل هذا المسلك؟ وهل هناك مبرر لأن يمتنع الإنسان عن زيارة شقيقه أثناء مرضه رغم نداءات الأهل والأقارب له بأن يزور أخاه وأن يقف إلى جانبه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذا الأخ الذي قاطع أخاه الشقيق في مرضه ولم يستجب لنداءات الأهل والأقارب لكي يزوره ويسأل عنه